وفي الغالب تكون على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، لأن محل تفصيلها كتب العقائد، ومحل تفصيلها دراسة العقيدة على أهل العلم. لذلك نقول من خصائص أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة أن عقيدتهم مستقات ومستمدة من الكتاب والسنة والإجماع، مستمدة من الكتاب والسنة والإجماع، ومبنى هذه الثلاثة هو فهم السلف الصالح وفهم السلف الصالح. ولذلك كتب عقائد أهل السنة والجماعة إذا طالعت فيها فلا تكاد تجد مسألة مجردة عن واحد من هذه الأدلة الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فهم يستندون في مسائلهم وفي تقريراتهم العقدية دائما يستندون إما إلى كتاب وإما إلى سنة صحيحة ثابتة واضحة الدلالة، وإما إلى إجماع قام بين السلف في تقرير هذا المعتقد السليم. ومبنى هذه الأدلة الثلاثة يكون هو فهم السلف الصالح وفهم سلفنا الصالح، بخلاف بقية العقائد المخالفة لهذا المنهج الحق، فإن عقيدة أولئك مبنية على التجارب ومبنية على الرؤى والأحلام والمنامات، ومبنية على الخرافات والأساطير والحكايات الباطلة والأحاديث الموضوعة المكذوبة والتأويل الفاسد لنصوص الوحي تأويلا مذموما غير مرضي، وأيضا مبنية على ما يحكيه أئمتهم وما يحكيه شيوخهم من قصص لا يعرف لها أصل. فأهل السنة والجماعة أعظم ما يميزهم عن غيرهم في عقيدتهم أن عقيدتهم مستمدة من الكتاب والسنة والإجماع، ومبنى هذه الثلاثة هو فهم السلف الصالح. ولذلك كما قلنا لا تجد مسألة عقدية إلا ويستندون فيها إلى آية من كتاب الله أو سنة صحيحة ثابتة واضحة الدلالة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع السلف الصالح، ومبنى هذه كلها يدور على فهمهم رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم عايشوا الوحي ولأنهم عاصروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففهمهم دائما يكون مقدما. يقول المولى سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول، الآلف واللام للعهد، أي من يشاقق النبي الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يشاقق الرسول أي من يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أيضا كما قال الشافعي الألف واللام للعهد، أي المؤمنين الذين هم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول المولى سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء شرط، وشيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فإن تنازعتم في شيء فردوه، فمرده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول المولى سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، في طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول المولى سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك يا رسول الله فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول المولى سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه آيات وأحاديث كثيرة تعج بها الكتاب والسنة، يعج بمثل هذه النصوص التي فيها دلالات واضحات بينات ظاهرات في أن التمسك أو في أن مصدر التشريع القرآن، كلام الله عز وجل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع السلف الصالح، وينبني عليها فهمهم رضوان الله تعالى عليهم. فأول الأصول وأول الخصائص التي ميزت عقيدة أهل السنة والجماعة على بقية العقائد هو تمسكهم بالكتاب وتمسكهم بالسنة الصحيحة وتمسكهم بالإجماع على فهم السلف الصالح. ومن خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا أن عقيدتهم موسومة بالعصمة. مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يقابل مجمل اعتقاد الطوائف المخالفة أن عقيدة أهل السنة والجماعة توسم وتوصف بالعصمة، لأن مبناها الكتاب والسنة والإجماع على فهم السلف الصالح. وليس المقصود بالعصمة أفراد تأليفات أو تأليفات أفراد أهل السنة والجماعة، لأن أفرادهم قد يخطئون، لكن أهل السنة لا يتساهلون، إذا أخطأ أحدهم فإنهم يردون عليه ويبينون خطأه وإن كان من أهل السنة والجماعة. ولذلك وسمت عقيدتهم في المجمل في مقابلة مجمل اعتقاد أهل الباطل توسم بالعصمة، وأنها معصومة عن الخطأ، فلا يوجد الخطأ في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن أصلها الكتاب الذي هو يوسم أيضا بالعصمة، وأصلها السنة الصحيحة التي توسم بالعصمة، وأصلها الإجماع، إجماع السلف الصالح الذي يوسم أيضا بالعصمة، ومبناها ليس فهم كل أحد، وإنما هو فهم السلف الصالح. فعقيدة أهل السنة والجماعة خصت بأنها موصوفة بالعصمة، فهي لا خطأ فيها، وما وجد في تأليفات أفراد أهل السنة والجماعة ومؤلفات بعضهم من الأخطاء في مسائل الإيمان أو في مسائل يعني أخرى، فإنك تجد العلماء لم يذروا هذا الأمر ظهريا، بل بينوا أنه خطأ، بل بينوا بأنه خطأ، وأن هذا الذي ينسب إلى أهل السنة والجماعة قد أخطأ في هذه المسألة، قد أخطأ في هذه المسألة. أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة توسم بالوسطية، فكما أن اليهود كما أن الإسلام وسط بين اليهود والنصارى، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين بقية الفرق. فاليهود عندهم الحائض لا تؤكل ولا تشرب معها ولا تجالس ولا تجامع ولا يعني حتى تداعب، فإنهم يذمونها مطلقا. والنصارى يقبلون كل شيء في الحائط، فيقبلون مجالستها ويقبلون أن تشارب، وأيضا يقبلون جماعها ويقبلون مداعبتها ويقبلون فيها كل شيء. بينما دين الإسلام فإنه ذم موضع النجاسة فيها وهو دم الحيض، فلا تجامع في حالة حيضها، ويجوز بقية الأفعال معها لأنه لا يوجد ما يمنع من ذلك. فأهل الإسلام وسط بين بقية الديانات، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين بقية الفرق، فهم وسط بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة، ووسط أيضا بين الرافضة وبين النواصب، وإن كان الروافض نواصب لأنهم نصبوا العداء لبقية الصحابة، وإن كان الروافض يعتبرون نواصب لأنهم نصبوا العداء لأهله لبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم وسط بين المعطلة والمجسمة، وهم أيضا وسط بين المفوضة أهل الذين يفوضون المعاني والمؤولة، فهم يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعنى، بل يثبتون المعنى معنى الصفة، وهم وسط بين الجفاة في الصحابة والغلاة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة توسم وتوصف وخصت بميزة الدقة في اللفظ والمعنى، فلا تجد لفظا أو معنى في عقيدتهم يحتمل الباطل، وإذا وجد فإنهم يردونه ويبينون ذلك المحتمل الباطل، ويكشفون يعني ما يدل عليه هذا الباطل للناس. فتجد عقيدة أهل السنة موسومة بالدقة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، فلفظها لا يحتمل الباطل لا احتمالا ولا تقديرا، وأيضا معناها لا يحتمل الباطل لا احتمالا ولا تقديرا. ولذلك لا يجوز أن يضع عقائد أهل السنة إلا علماؤها، العلماء هم الذين يقررون ألفاظ عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الخطأ في العقيدة يكلف الكثير يا إخوان، الخطأ في العقيدة قد يكلف تكفير الأمة، مثل ما حدث في مسألة خلق القرآن في عصر الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، الذي ثبت في هذه المسألة العظيمة. لذلك يقول علي بن المديني الملقب بديوان العلم والملقب بحية الوادي، يقول رحمه الله إن الله نصر هذا الدين، مع أن الإمام أحمد كان يتكلم في علي بن المديني لأنه رآه مسرعا من أجل الصلاة وراء أولئك، فلذلك يعني ذمه وتكلم فيه، وكان علي يعتذر بأنه لا يحتمل الأصوات ولا يحتمل صوتا واحدا، فكان يقول تحتملون الأصوات يعني عند التعذيب، ولا أحتمل صوتا واحدا، ولذلك قلت به. ولكن مع ذلك كان من إنصاف علي رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه شهد بالإمامة للإمام أحمد، فكان يقول إن الله نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر الصديق عند وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنجى الله الأمة بثبات هذا الرجل الذي يعني كان ثباته منجاة للأمة. كبار الصحابة لم يصبروا، لا نقول لم يصبروا، نقول يعني تزعزعت قلوبهم عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان عمر يحمل السيف ويقول أضرب عنق من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وكان ثبات أبي، بل منهم من دعا على نفسه فمات، دعا على نفسه اللهم إن كان خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حقا فأمتني الساعة، فاستجاب الله عز وجل له فمات من حينه. فجاء يعني أبو بكر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال ما أطيبك حيا وميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم صعد المنبر وقال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. موقف عظيم ثبتت به الأمة بعد أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليهم، كما قال الإمام الذهبي وغيره. فقال علي بن المديني إن الله نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر الصديق عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالإمام أحمد عند فتنة خلق القرآن. فإن الله عز وجل أنجى الأمة بسبب ثبات هذا الرجل الذي كان قد عانى من أهل البدع ومن مكرهم، وعانى أيضا من تعذيبهم وإيذائه من أجل أن يترك هذا الأمر، فلم يتركه. وأعظم ما ثبته أنه تلقى رسالة شفوية من عند آدم ابن أبي إياس أبو الحسن العسقلاني شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذا الرجل الذي ختم كتاب الله عز وجل في سكرات الموت، قرأ القرآن كله في سكرات الموت وقال لمثل هذا اليوم كنت أرجوك، ثم ذكر كلمة التوحيد تشهد ومات رحمه الله تعالى. بعث إليه فقال له بعث إليه مع كاتب عبد الله بن صالح كاتب الليث، فبعث إليه وقال له أقرئه السلام، أقرئ الإمام أحمد مني السلام وقل له، انظروا إلى الكلمة العظيمة التي يعني أعانت على ثبات الإمام أحمد وقد لقيه في السجن، فقال قل له إنك مشرف على الجنة، اصبر فإنك مشرف على أبواب الجنة. حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه، وأنت مشرف على أبواب الجنة فاصبر. فزاد الإمام أحمد ثباتا وصبرا، وكان قد أرهق في السجن من تعذيب وغيرها ما حدث له مع يعني في ذلك الوقت. فالشاهد أن أئمة السنة الإمام أحمد من الناس الذين وضعوا عقيدة لأهل السنة والجماعة، وهو يحافظ على الألفاظ حفاظا شديدا، فتجده مثلا في قول بعضهم لفظي في بالقرآن مخلوق يسد الباب، لأن اللفظ يحتمل خلق كلام الله عز وجل وهو معنى باطل وكفر، ويحتمل أن أفعال العباد مخلوقة، فسد الباب بقوله لفظي بالقرآن، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو قال فهو مبتدع، أو قال فهو مبتدع. ففي رواية إسحاق بن راهوية يقول فهو جهمي، وفي رواية علي يقول بأنه مبتدع، بأنه مبتدع. ولذلك دائما نقول ونردد أن عقيدة أهل السنة والجماعة موسومة بالدقة من حيث اللفظ وبالدقة من حيث المعنى. يعني لهم أمور كثيرة يتحرون فيها الألفاظ الدقيقة. فمثلا عند ورود وصف لله عز وجل أو اسم لله تبارك وتعالى لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا بإثبات ولا بنفي، فعندهم قواعد في التصرف في مثل مع مثل هذا اللفظ. فإذا كان وجد لفظ كلفظ الجسم مثلا، هل يوصف الله تبارك وتعالى بأنه جسم أم لا؟ وهل يوصف الله عز وجل بالانتقال من العرش إلى السماء الدنيا أم لا؟ فهذه الأسماء وهذه الأوصاف لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بإثبات ولا بنفي، لم يثبتها الكتاب والسنة ولم ينفها أيضا الكتاب والسنة، فعندهم تحر خاص في مثل هذه الألفاظ، يرون أن اللفظ يتوقف فيه لا يثبت في حق الله عز وجل ولا ينفى في جانب الله تبارك وتعالى، لكن المعنى إن كان كمالا، إن كان المقصود بالجسم هو وجود الله تبارك وتعالى وأنه ذات سبحانه وتعالى، فإنهم يثبتونه. وإن كان المراد بالجسم الأعضاء المتركبة يتركب منها الجسم بحيث أنه لا يمكنه أن يستغني بعضه بعض الأعضاء عن بعضها الآخر، فإن هذا يرونه نقصا فلا يثبتونه في حق الله تبارك وتعالى. فعندهم الألفاظ دقيقة والمعاني دقيقة، وإذا وجد لفظ أو معنى يحتمل باطلا فإنهم يردونه ويبينون المراد بذلك اللفظ ويغيرونه، قد يغيرونه. وعلى كل أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الردود على أهل الباطل. متى كتبوا في الإيمان؟ عندما زلت قدم الخوارج والمعتزلة والمرجئة، كتبوا في الإيمان، وإلا كانوا على الأصل، كانت عقيدتهم صافية، فلما زلت قدم هؤلاء كتبوا في الإيمان. متى كتبوا في الخوارج وفي يعني اعتقاد ما يخالف اعتقاد الخوارج، كأن لا يكفروا بأحدا بذنب وقع فيه، أو لا يرون الخروج على أئمة الجور كما سيأتي. متى كتبوا في هذا؟ عندما خرجت الخوارج. متى كتبوا في القدر؟ عندما يعني خرجت القدرية وضبطوها بمراتب القدر، العلم والكتابة والخلق والمشيئة. متى؟ عندما خالف المخالفون. فإذا تأملت عقيدة أهل السنة والجماعة فإنها مبنية على الرد على من خالف، والرد على المخالف يجب التدقيق فيه في اللفظ والمعنى، يجب أن يدقق فيه لفظا ومعنى. يعني ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة، والجماعة الحق وإن كنت وحدك كما قال عبد الله بن المبارك. فجاء بعض أفراد أهل السنة وسمى الفرق 72 سماها سماها بالفرق النارية، سماها بالفرق النارية، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها النار في هذا الحديث، كلها في النار إلا واحدة، استثنى منها واحدة. فتسميتها بالفرق النارية في الظاهر يدل على أن هذا الأمر واقع، وأن حجة هذا الأمر هو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها لما هذا اللفظ أدى إلى معنى باطل، هذا المعنى الباطل هو أن كلمة النارية توحي ويتضمن، وتتضمن هذا اللفظ يتضمن الخلود في النار على عقيدة الخوارج، فجاء أهل السنة ونفوا هذا اللفظ وردوه ولم يعتبروه في عقائدهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة. فلما كان هذا اللفظ تسمية هذه مبتدعة ومحدثة، فلا نسمي، لا يسمي أهل السنة والجماعة 72 فرقة بالفرق النارية. عدل هذا اللفظ الشيخ صالح آل الشيخ مثلا، عدله ونقل عن أهل العلم بأنه يقال الفرق المتوعدة بالنار. فانظروا إلى دقة اللفظ عند أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ صالح آل الشيخ: إن حديث الافتراق المراد به أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فهذه الفرق 72 من أمة الإجابة وهم الفرق التي خالفت الجماعة الأولى وأخرج أهل السنة منها بالإجماع الجهمية. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني متوعدة بالنار. وإذا سمعت، لذلك نحن نصيحة لشبابنا في هذا المضمون، مضمون أن عقيدة أهل السنة والجماعة موسومة بالدقة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، لا تحتمل الباطل، وإذا وجد في أفرادهم ألفاظ احتملت معنى باطلا تجد أهل السنة له بالمرصاد ويردون عليه ويبينون بأن هذا اللفظ يحتمل معنى باطلا، والأولى تغييره ولا يقال مثل هذا، لا يقال مثل هذا القول. الإمام أحمد مدح رجلا في حياته ووصمه بالعلم بالعلم ورفع ذكره وقال: خذوا عن عبد الوهاب الوراق فإنه من العلماء، أعطى له هذه المرتبة. ومن الذي زكاه؟ زكاه الإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة. يأتي رجل من وراء النهر إلى أهل بغداد فيقول لهم: إن فتنة خلق القرآن قد مضت، ونصر الله عز وجل وأظهر الله عز وجل الإمام أحمد فيها، فما رأيكم في الإيمان؟ هل هو مخلوق أم ليس بمخلوق؟ فوسم الإيمان وسأل عن الإيمان، هل هو مخلوق أم ليس بمخلوق؟ فذهب الناس إلى من؟ إلى عبد الوهاب الوراق. وهنا عنا لفتة نربي بها أنفسنا، احنا نتربوا أن نشوف الناس ديدنهم ماذا؟ دائما إلى من هو دون. مع وجود الإمام أحمد والذي ثبت في فتن خلق القرآن، لكن هؤلاء الناس لمن ذهبوا؟ ذهبوا إلى عبد الوهاب الوراق الذي هو مزكى من طرف الإمام أحمد. دائما أهل السنة عندهم العلماء مراتب، فمثل هذه النازلة التي هي شبيهة بمسألة خلق القرآن الواجب فيها هو الرجوع إلى من هو أكبر، إلى من هو أكبر. فجاء هذا الرجل من وراء النهر وطرح عليهم هذه الشبهة، فقال: الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق؟ ماذا نقول عن الإيمان؟ فلما جاءوا إلى عبد الوهاب الوراق تردد فيه وقال: هذه مسألة من العظائم، فاذهبوا فيها إلى الإمام أحمد، وأرشدهم إلى الإمام أحمد. وهذا أيضا يجعلنا نقف وقفة أخرى، وهو أن الإمام أحمد لما شهد لهذا الرجل بأنه من العلماء شهد له بحق، فهي شهادة حق، بدليل أنه عندما حدثت الفتنة لم يتجرأ فيها، مع أنه موصوف بأنه من العلماء وعنده جواب، لكنه لم يجب، لأن هذا الأمر يرجع فيه إلى الكبار. احنا دائما ندندن على هذه النقطة ونبقى ندندن عليها حتى يتوفانا الله عز وجل، نتكلم على هذا الأمر، وأن الصغير وأن الدعوة لا يمكن أن تنجح، لا يمكن أن تبلغ ذروتها، لا يمكن أن تحقق هدفها إلا بالرجوع إلى الكبار. وإحنا دائما نتكلم وفي كل المحاضرات نتكلم، تجي فتنة صغيرة فقط ترى الناس يتزعزعون فيها، يرجعون إلى الصغار لا يرجعون إلى الكبار. كانت مرة يعني في المدية في مسجد أديت محاضرة في التمسك بالعلماء، ورأيت شابا يقابلني كأنه ضجر من هذا الكلام، دائما العلماء العلماء هذا ما تعرف غير هذا، فلاحظته فقلت له يعني أمام الناس، قلت أني عارف أن الكلام هذا قد ضجرت منه وأنه يعاد كثيرا، وأنت ترحل من بلد آخر من أجل أن تطلب العلم ونحن نردد لك نفس الكلام، هذا يعني مظنة إلى الضجر، إلى أنه الإنسان يمل إلى آخره. لكن هناك من الناس من لا بد من التكرار ونعيد له الكلام حتى يرسخ في ذهنه، وإذا حدثت فتنة نسأل الله عز وجل أن يثبتك فيها، فاسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك فيها وأن يجعلك تعمل بهذا الأصل الذي هو من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وحدثت فتنة فكان أول الحاملين للراية ضد العلماء هو هذا الشاب الصغير، مع أنه ضجر من كثرة السماع لهذا الأمر، لكن لما حدثت الفتنة أول من رفع من أوائل، لا نقول أول، من أوائل من رفع الراية ضد علمائنا ضد الشيخ فركوس وكذا هو هذا الشاب الصغير. لماذا؟ لأنه ضجر منه من معتقد أهل السنة والجماعة، لا بد منه من مذاكرة النفس فيه من أجل الثبات، وما العلم إلا المذاكرة، العلم ليس الجديد جيب لنا جديد، لا، الذي يبحث عن الجديد دائما هذا يأتي يوم من الأيام ويضره هذا الطلب، كثرة الطلب والإلحاح على هذا الأمر. لكن إذا بقي في مذاكرة اعتقاد أهل السنة والجماعة ومحاسبة نفسه أنه يعمل بهذا الأصل وأنه يجتهد في تطبيقه، فهذا ينفعه إذا وجدت فتنة معينة. لذلك عبد الوهاب الوراق لم يقع ولم تغره نفسه ولم يغتر بتزكية الإمام أحمد له، بل علم بأن هذه فتنة والواجب هو الرجوع إلى الكبار، فأرشدهم إلى الإمام أحمد. فلما جاءوا إلى الإمام أحمد قال: هذه مسائل جهم، وهي 70 مسألة، وهي 70 مسألة، وبينها أنها من عبارات الجهمية، ومن قال بأن الإيمان مخلوق فهو جهمي من الجهمية. لذلك نقول عبارات أهل السنة والجماعة دقيقة في اللفظ والمعنى، لا يجوز لك أن تقول هذه الفرق 72 هي فرق نارية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها النار وقال كلها في النار. يجب تعديل اللفظ ويقال هي فرق متوعدة بالنار، لا يقال فرق نارية. ولا تجد عالما بعد يعني ما طلعنا عليه، لا تجد عالما يذكر عن هذه الفرق بأنها نارية ويصفها بالفرق النارية. ولذلك تجد صالح آل الشيخ وغيره من العلماء نفوا هذا الأمر، يقول ثم قال من يقول بأن هذه الفرق فرق نارية هذه تسمية محدثة. صحيح كلها في النار، لكن كلمة نارية تحتمل أن تكون مخلدة في النار أو غير مخلدة، فقد يكون ظاهر اللفظ أنهم مخلدون في النار، ولهذا لا يصلح أن تقال هذه الكلمة، بل يقال هذه الفرق متوعدة بالنار خارجة عن طريق أهل السنة ضالة مبتدعة واختلافها متفاوت. فانظروا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة فإنها تتميز بالدقة من حيث اللفظ وأيضا من حيث المعنى، فلا تحتمل معنى باطلا لا في ألفاظها ولا في معانيها. وإذا احتملت ما يعني أفراد تأليفات أفراد أهل السنة، إذا احتملت عباراتهم معنى باطل فابحث فستجد من علماء السنة من يصوب عبارته ويرد عليه في خلال شرحه لها. عقيدة أهل السنة والجماعة موسومة وبأنها تنصر في الدنيا، منصورة وأهلها ظاهرون في كل زمان ومكان، لا يخلو زمان من وجودهم ولا يخلو مكان من وجودهم ولو يبقى واحد فيهم فقط. فعقيدة أهل السنة والجماعة دائما ظاهرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويقول المولى سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فظهور الدين بعقيدته وأحكامه مما قضى الله عز وجل بظهوره قدرا وشرعا، فإن هذا الأمر هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك هو تحفيز لهم في عدم التوقف في نصح المسلمين بعقيدتهم الصحيحة. لذلك تجدهم لا يملون ولا يكلون في تدريس عقيدته العقيدة الصحيحة للناس من باب النصح للأمة ومن باب توجيه الأمة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من حيث النظر، وأما من حيث الواقع فقد وقع هذا الأمر، أن الله تبارك وتعالى أظهر هذا الدين بموقف أبي بكر الصديق عندما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأظهر هذا الدين بثبات علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه عند خروج الخوارج عليه. عندما خرجت الخوارج ثبت علي بن أبي طالب على أولئك مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وظهر ابن عباس في مناظرته لأهل الخروج لأهل النهروان الذين ناظرهم ابن عباس رضوان الله تعالى عليهم. أيضا من ظهور أهل السنة اجتماع أهل الحق على معاوية رضوان الله تعالى عليه الخليفة مع وجود البدع حتى ظهر الحق على يديه رضوان الله تعالى عليه، وأحبوا معاوية ويعني عرفوا قدره ودافعوا عنه وأظهره الله عز وجل بعده. ثم من ظهور أهل السنة ظهورهم أيضا في عهد الأئمة الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، فقد ظهر هؤلاء الأئمة في عصرهم وأظهروا عقيدة أهل السنة والجماعة. على بالكم أصحاب المذاهب لا يحبوننا، أكم عارفين عليه؟ لأننا نعتقد عقيدة الأئمة، أئمة المذاهب، أقصد الشافعي ومالك والإمام أحمد، ولا نتبع أتباع المذاهب لأنهم غيروا عقيدة إمامهم. المتتبع لعقيدة الإمام مالك يجدها عقيدة لا تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. مناظرة هؤلاء الناس بالأئمة ستفلح عليهم وسيظهرك الله عليهم، تناظرهم بالدليل سيظهرك الله عز وجل عليهم، تناظرهم يعني بمواقف الأئمة في الاعتقاد. لو قرأت مواقف الإمام مالك من الرافضة، مواقف الإمام مالك من الخوارج، مواقف الإمام مالك من القدرية، مواقف الإمام مالك من المعتزلة ومن المعطلة والمؤولة لصفات الله عز وجل، تجدها مواقف ضاربة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنها عقيدة حق وأنه كان على عقيدتهم. لذلك تجدنا دائما نرشدهم إلى اعتقاد ما اعتقده إمامهم، لأن هذا هو الحق الذي كان عليه الأئمة. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة التي ميزتهم عن بقية العقائد أنهم يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذا ميز أهل السنة عن غيرهم من الطوائف ومن الفرق. وما وضعت هذه الألفاظ في اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا عندما ظهرت الخوارج. عندما ظهرت الخوارج وجد أهل السنة أنفسهم مضطرين إلى وضع هذه العقيدة وترسيخها في مذاهب الناس، عندما خرجوا على علي بن أبي طالب بدأ أهل السنة والجماعة في الكتابة في مذهب أهل السنة والجماعة وموقفهم من الذي يقع في كبيرة من الكبائر، هل يكفر مثل ما قالت الخوارج؟ ووجدوا أنفسهم يجب عليهم أن يكتبوا في موقفهم من الأئمة الجورة الذين هم ظلمة، فهل يخرجون عليهم أم يبقون صابرين تحت ذمتهم؟ فوجدوا أنفسهم يجب عليهم أن يكتبوا مثل هذا الأمر. ونفي هذا في هذا الموضع أردت أن أبين للشباب، يعني يومين وأنا نخمم نقول شنو هي الحاجة اللي بيها نوصل إلى الشباب إلى تفهيمهم أمرا منهجيا عقديا مهم جدا، وهو باش نبين لك أن العلماء إذا قالوا لا تسمع للداعي الفلاني، لا تسمع لدعاة الضلالة، فعليك بالاستجابة، لأن هذا الأمر يؤثر عليك أحببت أم كرهت. يعني كثر الدعاة اليوم في ساحة الدعوة لا سيما في التلفاز وفي اليوتيوب خاصة، وابحث وشوف. كثر منهم الإجابة على سؤال هو في صلب عقيدة أهل السنة والجماعة. بعضهم يجيب بجواب باطل، وبعضهم يتوقف تورعا وهو جهل منه لعقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا سئل الدعاة وابحث في الانترنت وشوف الشبكة، ستجد أن الدعاة إذا سئل أحدهم متى يقال له، متى يكون الرجل مبتدعا، وانت يكون الرجل سلفي ثم يصير مبتدع. المبتدع الأصلي ما نهدرش عليه، خليكم منه، هذا لا تفكر فيه، لا أريد هذا، لكن نقول متى يكون الرجل مبتدعا. ونعرف أنه كثير من شبابنا الآن رسخ في قلبه هذا المعتقد لأنه يسمع من حين لآخر لهؤلاء الناس. يعني الآن لو جاء خارجي، الآن خوارج عصرنا، ما هي النقطة التي خالفوا فيها حتى نقول عنهم بأنهم خوارج؟ ما هي النقطة؟ وهل يكفي الخروج على الحاكم، يكفي أن نسمهم بأنهم خوارج لأنهم خرجوا على الحاكم فقط؟ هو يقول لك أنا لا أكفر بالذنب ولا أفعل، وينفي معظم عقيدة الخوارج عن نفسه، ويقول أنا أرى أن مسألة الخروج على الحاكم مسألة خلافية، فلماذا تسمني بالخروج؟ وناقشناهم وجلسنا معهم وينفون عن أنفسهم هذا الأمر. تجيب واحد من جماعة الجبهة الإسلامية الإنقاذ هذا وتقول له أنت خارجي، يقول لك هو لماذا تسمني بهذه العقيدة مع أنني لا أخالفك في اعتقادك إلا في هذه المسألة، مسألة الخروج على الحاكم، وهي مسألة اجتهادية ونازلة، وسبقك بها يعني من السلف من سبقك في أنه رأى الخروج على الحكام، ومع ذلك وأنا أتبع أولئك الذين خرجوا على الحكام، وأنت الآن تسمني مع أن الدليل معي، تسمني بماذا وتصفني بماذا؟ تصفني بأنني خارجي لأنني خالفتك في نقطة واحدة. لذلك تجد دعاة الضلال الآن يتحرج من إطلاق لفظ مبتدع مع أن عالم أطلقها، لا يقول فلان مبتدع. لماذا؟ لأنه يرى في اعتقاده، وهذه شوفها في نفسك، أنه لا يكون الرجل مبتدعا حتى يعتقد أصول طائفة معينة خارج أصول أهل السنة، أو جل معتقده تلك الطائفة، فإذا اعتقد معظم معتقد تلك الطائفة سمي بها، وهذا باطل يا إخوان. بل بمجرد أن يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فإنه يوسم بأنه مبتدع. نحن فرق بين إطلاقك أنت وأنا وإحنا صغار لفظ مبتدع على شخص، وبين إطلاق العلماء. الآن الشيخ ربيع يسم الحلبي بأنه مبتدع، يقول عنه بأنه مبتدع، وإذا تأملت ستجد المخالفة التي خالف فيها هذا الرجل قليلة يسيرة، إن كانت هي كبيرة عند أهل العلم، لكنهم يأتي الشيطان إليك يقول لك هو خالف في مسألة هذه وينكرها، وأنتم تقولون عنه بأنه مبتدع. نقول الجواب أنه كل من خالف، وأنا اليوم حبيت نجيب هذا الأمر من أجل أن أنزع شبهة واقعة على القلوب، قلوب شبابنا، وأن علماءنا إذا أطلقوا لفظا فاتبعهم ولا تبالي. ما تبداش تخمم برأيك وبعقلك، لا، إذا قال العالم كذا فالواجب هو الاتباع، والواجب هو الاقتداء، والواجب هو القول بما قال به العالم، لازم هذا الأمر. لذلك ولا تجتهد من عندك وتقول أنت وتستصغر الأمر وتقول ما هي ما هو حجم المخالفة حتى يقال هو كذا، هو مبتدع أو هو خارجي. نقول مجرد مخالفة الرجل لأصل من أصول أهل السنة والجماعة للعالم أن يطلق عليه لفظ المبتدع، إذا أصر على تلك المخالفة ولم يرجع بعد إقامة الحجة عليه، فإن العالم له أن يقول عنه بأنه مبتدع. فنقول متى يخرج الرجل من أهل السنة إلى أهل البدعة ويوسم بهذا اللفظ؟ نقول إذا خالف، احفظوها يا إخوان لأنه سندلل عليها ولو أخذت يعني الليلة كلها، سندلل عليها باش تريح أنت، باش تقول بأنه إيه صح، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا من أعظم الأوصاف الذي أردت أن أركز عليه في هذا اليوم. يعني رجل يسم معاوية بأنه أخطأ، كلمة أخطأ، مع أن أهل السنة والجماعة لا يخوضون في هذا، أو يسم معاوية بأنه ظلم، مع أن أهل السنة لا يخوضون في هذا، فنقول هذه بدعة، وإذا أقيمت على الرجل الحجة وبين له بأنه لا يجوز الطعن في الصحابة والكلام فيما شجر بينهم، فإنك مبتدع أحببت أم كرهت، وهذا أمر لا بد منه يا إخوان. إذن نقول أعظم متى يخرج الرجل من السنة إلى البدعة فيسمى مبتدع، إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. وأنا ننصحك روح، هي تعرف هذه تعتقدها منيح، روح اسمع دعاة مصر، جلهم يقولون بهذا، جلهم يقولون بأن المبتدع لا يسمى مبتدع حتى يخالف، حتى يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة معظمها وليس أصل واحد فقط، لا يكفي عندهم أصل واحد في خروج الرجل من السنة إلى البدعة، وأنه يوصف بأنه مبتدع إذا خالف بذلك الأصل، وهذا ضلال يا إخوان. عقيدة أهل السنة والجماعة مخالفة لهذا التأصيل الباطل. فإذا عرفت هذا وعرفت أن عالما وسم داعيا معينا بأنه مبتدع لأنه خالف في جزئية من جزئية العقيدة وأقيمت عليه الحجة ولم يمتثل لتلك الحجة، فإنك تقول بقول العالم، بل يجب عليك أن تقول بقول العالم، لأن هذا الأمر يخدم عقيدة المسلمين، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. ندلل على هذا الأمر، مش إحنا لندلل، أهل السنة والجماعة يدللون على هذا الأصل. فأول دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، أني عارف دوك تبدأ دليل مراهو تقول هذه شوية، الزوجة منيحة لبس، الثالثة هو وقيل بدأت تتأكد الأمور، الرابعة أنا خلاص نقدر نخرج درك وراني مطمئن، الخامسة السادسة أني جايب لك 25 دليل. الله يحفظك واسمع جيدا، مش أدلة يعني تصريح بمعتقد أهل السنة والجماعة. فأول دليل حديث عائشة في مسلم، لما يعني قال لها فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما هو وجه الدلالة؟ على بالكم كين المحكم وكين المتشابه، فمن أخطأ خالف أهل السنة في رد المحكم إلى المتشابه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، خطأ واحد يعني مخالفة واحدة، لهي رد المحكم إلى المتشابه، وأهل السنة يردون المتشابه إلى المحكم. يعني يجي الآن واحد يقول ما هو الدليل على أن الله عز وجل في السماء؟ الأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة. أنت كي تسجد ذاتك كلها موجهة إلى السماء، صح ولا لا؟ قل لي لا لا، كما قال أحد التبليغ، واحد تبليغي صوفي جمع بين الشرين، قال لي لا لا ما كاش من العقل هذه وذي، خلينا منها. في الأخير قال له التلميذ تاعه اختم الشيخ اختم خلينا نروحه المناظرة، في الأخير قال له اختم، هو اختمر في يديه وبدأ يختم. فقلت له حبس معليش جاوبني غير على هذه برك. قال لي واش؟ قلت له على رفت يديك للسماء وعلى ما درتش هكذا، يكفي الله في كل مكان، أو دير هكذا ولا هكذا ولا هكذا، واش دير؟ واش المتوقع منه ليتبين لك أنه مصر على الضلال؟ واش دير؟ هذا من كبار طلبة البوغة المعروف في سوريا، واش دير؟ خبى يديه مورا. فكي تقول له انت يا الله عز وجل الأدلة كثيرة على أن الله تبارك وتعالى في السماء، هو يجيب لك آية واحدة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يقول لك الآية دي وش تدير بها؟ جواب أهل السنة وشن؟ أن هذا من المتشابه، والمحكم هو الظاهر البين في الآيات الكثيرة. انت في رأيك عقل، عقل إنسان متجرد عقله، وش يقول له؟ نأول آية واحدة ولا نأول عشرات الآيات؟ نأول آية توافق معنى عشرات الآيات ويستقيم المعنى، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، رد المتشابه إلى المحكم. أهل السنة هو أنا بديت نقول له، قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، قال لي هذه أأمنتم من في السماء في ظرفية وبديت أخلق. قال وقلت له الله عز وجل قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، قال لي هذا لا، قلت له حديث الجارية، قال لي بالنسبة لبقية الآية هذه حادثة عين، وكل الآيات أولها والأحاديث أولها إلا الآية التي جاء بها، فرد المحكم إلى المتشابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين حذر الله، الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هو خالف في أصل واحد وهو رد المحكم إلى المتشابه. هذا دليل ما هوش دليل، ما اقتنعتش معليش نجيو للزوج. دليل آخر، عمر بن الخطاب مع صبيغ بن عسل، ماذا يعني سمع بهذا الرجل بأنه يخوض في المتشابه، صح ولا لا؟ يا إخوان هذا التأصيل الذي ذكرته ليس لكم وليس لي، يقول شو الشيخ خلاص قال لنا، شو الشيخ بشير صاري قال لنا باللي اليوم أو قررنا باللي تقدر تقول فلان مبتدع مثلا، احنا رانا نتكلم على أصل من أصول أهل السنة والجماعة. من الذي يسمي ويبدع ويخوض في الفتن؟ هم العلماء، مش انت، انت ما قاله العلماء تقول به، ما لم يقله بسيطة، واحد زيد واحد تساوي اثنين، مش حاجة صعيبة، لكن في الواقع هي صعيبة، يصعبها الشيطان. فمشي تقول خلاص او صرح لنا باش نبدأ من غد واصبح اللي يغلط يخلص، لا لا، هذه مش عقيدة تغلط تخلص، لا، هذه عقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن يبقى واسم الرجل بأنه مبتدع ولا لا، هذا للعلماء، فيأتون على يعني توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة وما يعلمونه هم. فإذا وسموا رجلا بأنه مبتدع، الواجب هو الطاعة مش النقاش، ولا تجد في نفسك حرج في هذا الأمر. وإذا قالوا لا هذا لا نسميه مبتدع، نصبر عليه، تصبر مثل ما يصبر العلماء، ولا يعني تسبقهم إلى. فصبيغ بن عسل هذا كان يخوض في المتشابه في عصر عمر بن الخطاب، فقال لهم جئوني به على ناقة لا خطام لها، ما عندوش حتى وين يشد. فجاء جيء به في اليوم الأول. فقال من أنت؟ الأثر هذا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي وابن بطة أيضا في الإبان. فقال من أنت؟ قال أنا بفخر أنا عبد الله صبيغ بن عسل. قال له عمر بن الخطاب أعطوني جريدة النخل واحد المطرق صحيح. قال وأنا عبد الله عمر بن الخطاب. وضربه بالدرة حتى أغمي عليه. خذوه خضاوة جيبوه من غد هذاك. بعد اليوم الثاني من أنت؟ قال له أنا صبيغ بن عسل. قال له وأنا عبد الله عمر بن الخطاب. وضربه حتى أغمي عليه. ثم قال خذوه اليوم الثالث جيء به. من أنت؟ قال يا أمير المؤمنين. إذا أردت الداء الموجود عندي في معنى ما قال فإن الله عز وجل قد شافاني منه. خلاص أنا زل علي ما بلا ضرب. لأنه كاين الناس لابد له من ضرب. لابد له من ضرب حتى يتوب إلى الله. فضربوه يعني فحذر من مجالسته عمر بن الخطاب. فصار الناس يمشي صبيغ بن عسل يمشي في المدينة. فإذا جلس مع جماعة قام رجل في الناس وقال وصية أمير المؤمنين يا إخوان. فيقومون عنه كأن به جرب. فهجره كلهم. شوفوا أمة الأمة الحقيقية أمة الجنة كيفاش دايرة. مجرد أن العالم والحاكم قد أخرج قرارا الواجب هو الاستجابة. لا يتخلفن أحد عن هذا الأمر. صح نولنا نعانيه عالم وعلماء هو يبدأ يجيب لنا في الشبه. بصح الشيخ عبد المحسن هاو سكت هاو ما الشيخ عبد المحسن حفظه الله على رؤوسنا. فقولك بأنه ساكت هذا طعن فيه. يسكت على الباطل هو؟ لا يسكت على الباطل. هذا يعني حسن ظن بعالمنا. وانت الآن بقولك هاو سكت وما قالش هذا طعن فيه سبحان الله. لذلك نقول الواجب أننا نعتقد بأنه موافق لأنه حتى لا نطعن فيه حتى لا نقول. لأن العلماء لا يسكتون على الباطل. كيفاش يعني فتنة عظيمة فرقت الأمة والعلماء ساكتون؟ يقول لك وإذا رحت لهذا يعني الفوضوي هذا إذا ذهبت إليه في دروسه عنده قاعدة يقول لك في الأصول الفقه قاعدة الساكت لا ينسب له قول بهذا الخشوع يقولها. وبعد نهار اللي تولي في الصح الساكت ينسب له قول يعطي له القول الذي يريده هو. يا سبحان الله صرنا نعاني. صح أمة الإجابة وأمة الأمة الصالحة إذا قال العالم شيء خلاص. الإمام البخاري قيل لمحمد بن يحيى الذهلي أنه يقول لفظي بالقرآن هاجرته الأمة لم يبقى معه إلا أحمد بن سلمة والإمام مسلم فقط. هجروه كل استجابة للعالم مع حبهم للبخاري حبوه. وعالم ماشي داعية هما ذوك الداعية ردوه عالم مقابل للعلماء. وهذا حديث أقران قال لك هذا حديث أقران ما هوش حديث يعني حديث عالم مع داعية يعني قد نصحه ولم يستجب فحذر منه. إذن الشاهد أن هذا دليل ثاني. ما هو الأمر الذي خالف فيه صبيغ بن عسل؟ أنه يخوض في آيات المتشابهة ويترك المحكم ودائما يخوض في المتشابه. فجاء عمر بن الخطاب فأدبه بهذا بفعله هذا. ما قنعتكش هذه الثالثة. ابن عمر لما جاءه يعني في صحيح مسلم لما جاءوه وأخبروه عن الذين يقولون بالقدر ماذا قال ابن عمر؟ ما قالوش زيد وش يقولوا غير القدر برك. هما ما سألش على عقائد أخرى يعتقدونها. بمجرد أنه أخبر بأن هؤلاء الناس قد خاضوا في مسألة القدر ماذا قال؟ أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا دليل على أنه من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فإنه فإن للعالم أن يطلق عليه لفظ مبتدع، لفظ مبتدع. أيضا الأمر الرابع يقول الإمام أحمد في أصول السنة بعد ذكره للأصول، لما ذكر الأصول في أصول السنة قال: وهذه أصول من ترك منها خصلة واحدة، اثنين ولا ثلاثة، واحدة، من ترك منها خصلة واحدة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. فهذا نص من الإمام أحمد. أيضا الخامس مالك بن أنس إمام دار الهجرة، لما جاءه الرجل وقال له: يا إمام، الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هل سأله الإمام مالك وقال له: زيد غير الاستواء برك، ماذا تقول في اليد، ماذا تقول في كذا؟ خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فقال: ولا أراك إلا مبتدع، أخرجوا هذا المبتدع، كما في بعض الروايات، فسماه مبتدعا لأنه خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. أيضا السادس الإمام البربهاري رحمه الله يقول في شرح السنة: ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. يعني إذا ترك خصلة واحدة لم تجتمع فيه خصال السنة كلها. وهذا نص من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. أيضا اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ساق بسنده إلى سفيان بن عيينة في عقيدته فيقول: السنة عشر، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا، نكر في سياق الشرط، من ترك منها شيئا فقد ترك السنة، ترك السنة ولا يعد من أهلها. أيضا الثامن في صحيح مسلم من طريق عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، يعني صغار في السن، في السن، وهذا فيه اهتمام، قال لك بصح هذو صغار، بارح بداو يصليوا، اليوم تقول لهم فلان مبتدع وكذا، ها شوف خليهم يصلي وقبله، كاين اللي قالوا هكذا ولا لا؟ نحن نقول دين الله عز وجل لا يداهن فيه، نتكلم واحنا يعني ظاهرون على، يعني لا نخبئ شيء في هذه العقيدة. فالشاب هذا استقام في زمن فتنة، يجب إخباره بهذا حتى يتجنب تلك الفتنة ويعرف أين يضع قدمه في تلك الفتنة. إذن يقول: ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا، وكان شقيق هذا يرى، لا يعتقد، يرى رأي الخوارج، يعني يرى الخروج على الحكام، فكان يحذر منه على أنه مبتدع. وهذا فيه دليل وفيه اعتقاد أهل السنة أنه من خالف في أصل من الأصول فإنه يسمى مبتدع، وإن رفض الناس ذلك. نقول التاسع شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى سئل صريح، كاين كما شيخ الإسلام يقهرون به الخوارج في التسعينات، رفض المجلد 28 تحته ويمشي في الطريق غير تحبس، يقول لك استنى تشوف، يجبدوا يفتحوا، شو وش قال شيخ الإسلام، هي في أهل، في اليهود والنصارى وينزل فيها علينا، شو وش قال شيخ الإسلام، ويفسرها كما يحب هو، قهرونا بهذا الأمر ونحن جهلة. قول ابن حزم من أروع يعني ما قال: سرني أو غاضني من الغيظ والاستغاظة أهل الجهل مرتين في عمري بكلامهم، إحداهما بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام جهلي. هو كي كان جاهل، الجهل اللي معاه يتكلمون في المسائل الكبار، فلان كافر هو غير يشوف، الله غالب ما يقدرش يهدر لأنه هو ثاني جاهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يعلم ولا شيء. فهو كان جاهل في المرحلة الأولى فغاضه هذا الأمر، أهل الجهل يتكلمون في العظام ولا يستطيع أن يردهم، لأن الذي يردهم لابد له من علم، مش أي واحد يردهم. والثانية بسكوتهم في حضرة أيام علمي، كي ولا من العلماء ولا الجهل هذوك يقعدوا داري قهوة ما يهدرش ما يسألش، غير أنا ابن حزم ورحبة هو يتكلم ويخوض في دين الله تبارك وتعالى. هذا هو الجاهل، هذا هو الجاهل. هكذا كانوا يديرونا الخوارج بكري، رافد المجلد 28 وغير تهدر يجبد لك شيخ الإسلام، راهو شيخ الإسلام بتشكلوا الكلام نتاعو لابد لك من علم في النحو باش تشكل العبارة وتفهمها على مفهوم صحيح. لازم لك ماذا؟ لازم لك علم النحو وتفهم مقصوده جيدا. وهو يجبدها في الطريق على الرصيف ويستحق كتاب ثم مرجئة، ها وقال هنا قتلهم وانت قاعدة تعارض. والله يا إخوان هذا ما حدث، هذا واقع مرير عاشه شباب السنة، عاشوه. جاء يعني نزلوا علينا بجهل عظيم لا نستطيع رده، أمواج من الجهل. كيفاش تردها؟ وش تقول انت؟ ولا علم عندك. فتن عظيمة أوقعنا فيها جهلة زماننا. فشيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم الناس، يقول شيخ الإسلام سؤال صريح، قيل له: ما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ قال: البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها بالكتاب والسنة، فإذا خالف شيئا منها فإنه من أهل الأهواء أحب أم كره. هذه علاش؟ هذا الأمر يحفزك باش غدوة أصبح تبدأ الأصول الثلاثة اللي ما قراش العقيدة، بيبدأ أقرأ على روحك حتى تعرف الطائفة الفرقة. إذا كنت تعتقد هذا الأمر أنه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، هل أنت منها أم لا؟ لا بد من معرفة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذا لم تعرف هذا الأمر فكيف تعرف أنك على الحق ولا على الباطل؟ ولا على الباطل. العاشر، قال الإمام أحمد في أصول السنة، يك هذا الإمام أحمد الذي يعتبر إمام من أهله من أئمة أصول السنة، يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ. من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ما قالش من قال لفظي بالقرآن مخلوق وقال الإيمان مخلوق وذكر السبعين مسألة التي ذكرها الجهم بن صفوان، بل ذكر واحدة منها، من قال لفظي، مع أن لفظي بالقرآن مخلوق محتملة لمعنى حق ومعنى باطل، فسد للباب. من قال هذا فهو مبتدع، وهذا مفهومه أنه من خالف ولو في هذا الأمر المحتمل فإنه مبتدع، فإنه مبتدع. هذا الأمر العاشر. ريحت ولا نزيد شوية؟ يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، يقول: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي من الدين أو قاعدة من قواعد الشريعة ولو واحدة فقط، فإذا خالف فيها فهو مبتدع ضال، فهو مبتدع ضال. أيضا يقول الإمام الشوكاني في آداب الطلب، يقول: فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة باش تقول لي على سميناه مبتدع. من من أهل البدع من أنكر جميع السنة؟ إذا أنكر جميع السنة ربما يصل إلى الكفر، يكفر. ينكر سنة واحدة فإنه يسمى مبتدعا. قال فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة ولا عابوا كتبها الموضوعة لجمعها بل لجميعها، بل حق عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع. هذا أكعبوا شنو هذا ولا؟ هذا إجماع المسلمين. من الذي ينقض هذا الإجماع؟ إجماع بأنه من خالف بعضا منها فإنه يسمى مبتدعا في الشرع، أحب أم كره ذلك. أيضا الشيخ الفوزان في الأجوبة المفيدة، الآن نجينا للمعاصرين، يقول رحمه الله وحفظه، يقول كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة ويشمله الوعيد. وهذا فيه أمران: أولا من خالف فهو خارج عن الفرقة الناجية، والثاني قال يشمله الوعيد، لم يسمها نارية وإنما متوعد بالنار، متوعد بالنار. يقول الحافظ النجمي، أنا جينا الناس اللي يحبهم، كاين الناس ما يحبوش هذا الناس ونحن نحبهم لله. يقول الحافظ النجمي أحمد رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يرحمه، في الفتاوى الجلية يقول: بل حق اسم البدعة إذا ابتدعوا في العقيدة بدعة واحدة، مجرد واحدة، فالمخالفة فإنه يسمى مبتدع. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر، الذي نسأل أن يهدي صاحبه إلى سواء السبيل، فنقول: قال من ادعى السلفية والتي هي الكتاب والسنة فعليه أن يسير سيرة السلف، وإلا الاسم لا يغني عن حقيقة المسمى. قد ذكرت آنفا بأن من دعوة العلماء قاطبة أنه لا يجوز الخروج ولا يجوز التكفير، فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسميه بأنه سلفي، أي إذا كفر فقط أو خرج عن الحاكم فقط فإننا لا نسميه سلفي، بل نسميه مفهومه خارجي. يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في شريط له سماه جناية التمييع، يقول: سئل من متى يخرج الرجل من المنهج السلفي ويحكم عليه بأنه ليس سلفيا؟ أجاب: إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة وقامت الحجة عليه بذلك وأبى الرجوع يخرج من السلفية. إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة وقامت عليه الحجة في ذلك وأبى الرجوع وناظر وأورد الشبه على أهل الحق فإنه يخرج من هذه الطائفة ولا يسمى منها، بل يسمى من بقية الطوائف. أيضا في عقيدة علي بن المديني في شرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي يقول: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة واحدة فقط لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم ذكر الأصول، ثم استفاض في ذكر أصول أهل السنة والجماعة. ويقول الإمام البربهاري، هذا الدليل أو الحجة 18، يقول الإمام البربهاري رحمه الله: فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. في آخر الكتاب يقول: فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من انتحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين. ورد ما قاله. 19 يقول في اعتقاد أهل السنة والجماعة لشرح للألالكائي، يقول: سئل الإمام المقرئ أبو بكر بن عياش قال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ كيف نعرف أن الرجل هذا سني سلفي؟ احنا ندرك السني ولو يسميوه بالغالي، يسميوه صاحب غلو، وينسبون إليه هذا الوصف الشنيع مع تمسكه بالسنة. يقول: قال أبو بكر بن عياش المقرئ، يقول: الذي، وهذا ميزان يا إخوان، والله هذا ميزان. ماذا أجاب؟ قيل له: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إليها أو لها. كي تذكروا الإخوان لا يتعصب إليهم، تذكر له جماعة الجبل لا يتعصب إليهم، إذا تعصب لها معناه هو منها. وهذا ميزان يا إخوان، هذا ميزان، فإذا تعصب لها فإنه يقول بقولها. واحد يتعصب لخوارج زماننا، واحد يرفد يده يقول: تحيا داعش، لا يدري ماذا يخرج من عقله، مش فهم بلي هذا داعش، هذا يعني ينظر إليه بنظرة احتقار، إذا وجده خالف في شيء فإنه يكفره ويقتله، ما يعرفش هذا الأمر، وأن هذا الرجل مخالف لاعتقادك، مخالف لما تعتقده أنت ويعتقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا شوفوا الناس، يعني ميزان، الناس اليوم في المقاهي يتعصبون إلى هذا الأمر. أنتم يا أصحاب القلنسوات البيضاء واجب عليكم محاربة هذا الأمر، راهي الأمر عم في المقاهي وفي يعني أماكن العامة، يتكلمون بحرية على عقيدة أناس تخالف عقيدتك، هذا خطر، يجب التحذير. احنا ابتداء واش قلنا؟ عقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على التحذير. متى كتبوا في الإيمان؟ عندما ظهرت الطائفة التي تخالف في هذا الباب. متى كتبوا في الخروج؟ عندما ظهرت الطائفة التي تخالف في هذا الباب. متى كتبوا في القدر؟ عندما ظهرت الطائفة التي تخالف في هذا الباب. وما من باب في عقيدة أهل السنة والجماعة إلا وفي مؤخرته، في آخره، رد على الطائفة المخالفة في هذا الباب. وانت تجي اليوم يذكر أمامك أعداء الله هؤلاء وتسكت بل تضحك معهم. قال له داعش. الواجب عليك هو الإنكار، الواجب عليك هو التعلم، تتعلم وتنكر بعلم وتبين أن هذه عقيدة باطلة. ويعني من غرته من الناس من يغتر بالشجاعة المزعومة، يعني هو يشوف بأن هذا الناس شجعان، نقول ليست هذه الشجاعة، عرفه، بين له ما معنى الشجاع، ما هي الرجلة. واحد يقول عليه راجل، من هو؟ الذي يطيع الله ورسوله، هذا هو الراجل، مش اللي يخرج ضد الدولة، مش هذا هو الراجل. فيجب تصحيح المفاهيم، يجب تصحيح هذه الأفكار بين الناس. أنا يعجبني، ولكن اللي يعجبني علي بالحاج علي رجلة، ما هكذا يقول لك، ومش فهم بأنه هذا باطل يا أخي. أنا واحد قال لي هكذا، قلت له: أنا تعجبني ذيك الخارجي اللي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، جيش كامل طيحته وحدها، وش رأيك فيها؟ قال لي: شو كينا هذه؟ الله المستعان، إيه كينا، إيه هذا كينا، لكن العلماء ما سموهاش هذه، يعني ما سموهاش حق، سموه باطل على شجاعة فيه، لكن باطل هذا الأمر. لذلك نقول غير تبين له ضابط الشجاعة ما هو، الشجاعة التي توصف بالمدح وتوسم بالمدح هي طاعة الله وطاعة رسوله واعتقاد ما اعتقده الله، ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عليهم الصلاة والسلام. هذه هي الرجولة، وإن كان يعني فيها ذل لصاحبه، صاحب هذه العقيدة ذل وضرب وفعل به الأفاعيل، فإذا صبر على هذه العقيدة نقول هذا هو الرجل، هذا الذي يوصف بالشجاعة وليس غيره، ليس غيره. لذلك نقول هذا ميزان يا إخوان. إذا ذكرت، يقول أبو بكر بن عياش، إذا الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها، هذا هو السني، لم يتعصب للأهواء. احنا اليوم تعظم له الأمر، تقول له علماء، هم لهم يقولوا هكذا، وهو في قلبه الداخل هو يقول لك ايه، وفي قلبه الداخل، وهذه يعني هذا الذي نعاني منه، ما كانش صفاء في القلوب، ما كانش مواجهة. انت تواجه وتصدع بالحق وتبين طرق الحق، وهو ايه طب هكذا في قلبه الداخل، كاينه هذه ولا لا؟ وهذا امر تعبنا. لماذا؟ لانه لم يتربى على اعتقاد اهل السنه والجماعه. ايضا في عقيده سفيان الثوري قال كلما في عقيدته كلها، كلما ذكر اصلا يقول بعده ولا ينفعك ما كتبت حتى تؤمن بهذا. كلما ذكر اصل من أصول أهل السنة والجماعة يعقبه بهذه العبارة، لا ينفعك ما ذكرت ما كتبت حتى تؤمن به وتؤمن بكذا، حتى انتهى إلى آخر عقيدته فقال لا ينفعك ما كتبت حتى تؤمن بها جملة وتفصيلا، أكل ما اترك لي حتى واحدة. فمخالفة أصل من أصولها هو موجب إلى تبديع من فعل هذا. أيضا يقول في الإبانة ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد وإن الله به سمي بها ودان عفوا ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عيناه وذكرناه وحذر منه ويكون من أهل البدع والزيغ مما أجمعوا على شرحنا له أهل الإسلام. وهذا صريح في اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول أيضا ابن بطة يقول من السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه والمقت له وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، حتى وإن أظهر لك أنه من أهل السنة. احنا جانا عند الشيخ مقبل رحمه الله للمعهد، جانا رئيس جماعة التبليغ تاع باكستان، اللحية لهنا بيضة بيضة قطرة كحلة مكان بيضة، والسواك واصل لهنا والمصحف ونصف الساق، وقال لنا الشيخ أنا حبيت ننصح طلبة. قالوا بماذا تنصحون؟ قالوا بالخروج معي في الدعوة إلى الله. قالوا تفضل جلس في المجلس. به بدأ إن الحمد لله تملق، هو عمره صاحبه اللي معاه سأله بعض الإخوة هل كان شيخكم صح يبدأ بخطبة الحاجة؟ قال عمري بشتر لأول مرة شوفوا يبدأ يتملق عندنا من أجل إقناعنا بأنه سلفي وعلى الجادة، وإن أظهر السنة لكنه عقيدته باطلة، فلا تغتر بهذا الأمر. وإن أظهر الإسلام لكن عقيدته كفرته، هي التي دفعته إلى الكفر والخروج من الملة. عقيدته يعبد صنما، وإن أظهر الإسلام قال لك لا إله إلا الله محمد رسول، لكن لا يعمل بمضمونها، فإذا كفره العلماء يكفر. لذلك نقول هذا الأمر لا يجعلك تتوانى وتتراجع فيه. أمر آخر في سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة الحسن بن صالح ابن حيي، هذا رجل كان يرى الخروج، يرى السيف، وقيل في ترجمته أنه كان يرى عدم الصلاة وراء أئمة الجور، واحد إمام حاكم ظالم إذا صلى بهم فإنه لا يصلي خلفه ولا يصلي وراءه. يقول العلاء بن عمر الحنفي من طريق زافر ابن سليمان يقول أردت الحج، أراد أن يذهب إلى الحج، فقال لي الحسن بن صالح بن حيي، هذا الرجل الذي كان يرى السيف، قال تذهب الحج؟ إن لقيت أبا عبد الله سفيان الثوري بمكة فأقره مني السلام. إذا لقيت سفيان الثوري ذهب في مكة ولقيته فأقرئه مني السلام، يعني أنا منهجك تتهجرني، صح أنا منهجركش، هذا ما يفعله المتملق اليوم، صح ولا لا؟ تضربه على الحيط وهو يقول لك أنا منصف، أقعد منصف، نحن عقيدتنا هي هذه. فنقول هذا ظنك أنه إنصاف لكنه ليس بإنصاف، ما لم تتراجع يجب عليك التراجع على المعتقد الباطل. لكن في الحق يا إخوان نحن لا ندعو إلى الهجر الفوضوي، ولا ندعو إلى يعني الخوض في أعراض الناس فوضويا، هذا نقول في الحق، في الحق، ولا بد من التحاكم، ولا تتصرف من عندك وتسميها فيا، أنا بريء من هذا الأمر. ما تقولش هو البارح كان يحكي لنا أو قلنا طعنا مواقف، الدنيا ما تردنيش اليوم، خلاص ندير كلش، لا هذا خطأ يا إخوان، لا بد من الكبار، لا بد من التقيد بالكبار، وإلا صرنا حدادية باش نعرف نديرو ضابط في هذا الباب. نحن على ما قاله علماؤنا، لكن أنك تتحرج إذا ذكر العلماء وصفا كهذا وانت دخايف وبلك ظلمنا الرجل، وظلموه، قال لك ظلموه العلماء، ظلموا فلان وهم موصوفون بالعدالة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، مش أي واحد. فالعالم موصوف بالعدالة، أحببت أم كرهت، وتتقول لي ظالم، هذا رد للكتاب والسنة. ما جعل الله عز وجل له القبول إلا لأنه صاحب عدل وإنصاف، ويعني دائما يعدل في أموره ويغلب عليه هذا الأمر. فقال إن لقيت أبا عبد الله سفيان الثوري بمكة فأقره مني السلام، وقل له، هذه احنا نسميها تشكا، وقل له أنا على الأمر الأول، يعني تتهمتني بالخروج، وأنا على الأمر الأول، يعني أنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني ما عندي مخالفة إلا في الذي تعلمه. فلقيت سفيان في الطواف في البيت فقلت إن أخاك الحسن بن صالح يقرأ عليك السلام ويقول أنا على الأمر الأول. قال سفيان له قل له إذا رجعت فما بال الجمعة، ما بال الجمعة التي تتركها وراء الإمام الجائر الذي تتكلم فيه. فأخرجه من أهل الأمر الأول، لماذا؟ لأنه خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لذلك يقول الذهبي قلت كان يترك الجمعة ولا يراها خلف أئمة الجور بزعمه، يزعم هذا أنهم أهل جور وظلمة فلا نصلي وراءهم، انتهى كلام الذهبي، وإلى غير ذلك من الأدلة، وهي أكثر من 26 دليل. لذلك نقول هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وأنه من خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة فإن العلماء إذا وسموه بالبدعة فإنها تنزل عليه وإن رغمت أنفه، وإن رفض ذلك، وإن صاح على المنابر أنا سلفي، وإن صاح على المنابر بأنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، ما لم يتراجع على ذلك الأصل الذي خالف فيه. والكلام يعني في ميزة أهل السنة والجماعة في اعتقاد يعني خصائص أهل السنة والجماعة كثيرة، ونبدي أن أتكلم على الرافضة، لأنه بعدها سيأتي باب في خصائص أهل السنة والجماعة في الصحابة، اعتقادهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتكلم على الرافضة، لكن نال منا قليلا التعب وصبحنا صبحون قريب ثاني. لذلك نقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يصوبنا في القول والعمل، وإحنا دائما لا نزعم علما. الأسئلة هذه يا أخي خليها عندك، أنا حضرت محاضرة جيت لقيتها، والعلماء سيأتون غدا وبعد غد، واسأل العلماء، فإن يعني صوبوا الأمر فنحن على صواب، وإن خطأوه نتراجع ولا شيء فيها. واضح يا إخوان؟ لكن عندي لفتة ذكرني تفكرتها، ولا أفعلها ولا أقولها إلا لوجه الله عز وجل. أنا الآن أحاول أن أدافع على عرض أخي الشيخ زيدان بريكا، فأقول هذا الأمر لا يجوز للشباب الخوض فيه، لأنه سمعت أن هنا فتنة في هذا الباب، واحد يقول لا تسمع له، واحد يقول تسمع له. نحن نسأل أكابرنا، والأكابر إذا طعنوا في الرجل طعنا فيه، إذا زكوه زكيناه، وسألنا عنه مشايخنا وكبراءنا فلم يسموه بسوء. لذلك نقول فليتق الله عز وجل من يخوض في هذا الباب. من يخوض في هذا الباب فليتق الله تبارك وتعالى وليمسك لسانه. ودائما لا عندي في المعهد ولا هنا ولا في الهند، نروح ندير محاضرة في الهند، شبابنا نحافظ عليهم بتوجيههم إلى الحق. أنا مانيش نقول لك يا ودي الشيخ زيدان بريكا عالم من العلماء، لا، أنا نقول لك عرضه عرض مسلم، لا تتكلم ما لم يتكلم العلماء. الواجب عليك أنت وشن هو؟ الواجب عليك إيصال أمره للعالم، العالم أرشدك بالسكوت تسكت. نعطيكم غير لفتة، كاين واحد يقول له عبد الله الحاشدي في اليمن من أخص طلبة الشيخ مقبل، اللي عنده ربما راكم شفتوه تحقيق الأسماء والصفات للبيهقي، حققه في مجلدين. هذا الرجل يعني الشيخ مقبل كان يمدحه في رجال الصحيحين في البخاري ومسلم، ويقول من أقوى الناس عندي، وصح، رجل من أقوى الناس. فذهبت إلى المعهد إليه، استأذنت من الشيخ وقلت يا شيخ إذن نذهب إليه نأخذ من عنده الرجال، رجال البخاري. قال نعم عليك به، أنصحك به. فذهبت إليه أنا مع بعض أفاضل الإخوة، فذهبنا إليه وجدنا المعهد فارغ فيها يا ربي 10-15 طالب فقط. بدأ في درس البخاري هو. أين الطلبة الجدد؟ أرفت يدينا فرفعت يدي فقال لي قم عندي سؤال. وقفت. قال لي ما رأيك في ربح كبير؟ أنا نستنى في سؤال في رجال البخاري، عبد الله بن يوسف، هشام بن عمار، هشام بن عبد الملك الطيالسي، أنا نستنى في سؤال من هذا الباب. فقال لي ما رأيك في ربح كبير؟ تشكر ربح أبي. نخمم أنا في رجال منين جبتوا هذا؟ ما وتشكر ربح كبير هذا، ونخزر في الإخوة الجزائريين معايا، نخزر فيهم شو ربح كبير هذا. واحد قال لي تعال ألمان، تعال ألمان. قلت له تعال ألمانيا، تعال جبهة الإسلامية للإنقاذ. إيه؟ قلت له إنسان ضال وخالف وخالف العلماء ويرى الخروج على الحكام وكذا. أجلس أجلس أجلس أجلس. مواجهة عظيمة. قال لي قعد شوية درس شوية واني قاعف وجالس في حلقته وقد عالتني الرحضاء، وليت نعرق. وشني يجلس هذه مع ربح كبير سواسوا ولا؟ ونحوس نناقش ما قدرتش. عاود قال لي نو نوت. قال لي ما رأيك في علي بالحاج؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فتركت المعهد، خرجت من عنده، قلت والله من بيتها اليوم هنا. وتعرضت إلى خطر عظيم، يعني من حيث القبائل وعندهم براجات وكذا في الطريق وكذا، صعب أنك تخرج مع المغرب. فتعرضت لخطر عظيم، يعني كدت أن أهلك. وصلت إلى المعهد في الصباح، شافني الشيخ. مش قلت ذهبت إلى الشيخ الحاشدي وكذا؟ تو الشيخ الله غير حبيت نقول لك أمر، أنا خايف. قلت تفضل قول. وهو يريد تأكيد المعلومة. هذا العلماء يا إخوان، أنا نحكي لك على تصفية وتجربة، إذا ما تبعتها شيء وما خذيتها شيء أنا أرى يجيني خبرك بأنك أنت حتروح، لأنه لازم تستفيد كما استفدنا إحنا من عند الشيخ، أنا نقول لك هذا الفائدة. فقلت له يا شيخ شوف وش صار لي معاه وكذا في حلقة بيني وبين الشيخ. قال لي عرفت فالزم. شحال يقعد باش يهدر في الحاشدي؟ 3 سنوات وإحنا قاعدين نقراه ثم، وهو سكت على عبد الله الحاشدي حتى أتاه الأمر اليقين وتيقن بعد النصح وبعد كذا تكلم فيه. فتكلم فيه. أنا نقول لكم ما هي الفائدة من هذا، من ذكر هذه القصة؟ لو كان أنا ما خذيتش رأي الشيخ وخذ في المعهد، على بالك مش يصير لي؟ أطردوا من المعهد، لا يرضى الشيخ بهذا الأمر. دخلش روحك أنت تصغير. الأمر إذا عالى إلى درجة العلماء والكبار أنت ما دخلك، أتربى انسى. مانيش نقول لك اقرأ عنده بالسيف، لا، نحن لا نلزم بهذا الأمر لأنه هو داعي. أنا ما نلزمك لا تقرأ عندي ولا تقرأ عنده، أنا ألزمك بالقراءة عند العلماء، هكذا نلزمك. ولا نبالي يروحوا الناس ولا يقعدوا، لا نبالي في هذا الأمر، لكن نقول نلزمك بالجلوس عند أهل العلم فقط. فلو كان تكلمت أنا في ذلك الوقت وخضت في هذه المسألة مع أصحابي اللي كانوا معايا، وما حبيتش نقول لهم، خفت، لأنه الشيخ شديد في الأمر هذا. مجرد أنه يعرفك أنت رجل تعفتنا، والله ما تباتها في المعهد، يأتي إليك بالجنود غدا، تسافر إن شاء الله وترفع القش تاعك ويلا والله، وتكون أنت من أحسن الطلبة حفظا وأدبا وعلما. مهموش هذا الأمر، لأنه عنده المحافظة على الدعوة أهم شيء. وإحنا كتولي تجرؤ على بين يدي العلماء، بين يدي الكبار، تتقدم أنت وتقول أنا نعرف أمور ما يعرفوا إيش هما. تق الله في هذا الكلام، هذا طعن في هؤلاء. تتقول لي وكاين الناس يعني يعرفونهم أنهم ليسوا على الجادة ولم يتكلموا فيهم، هذا من حكمتهم حفظهم الله. نحن دائما هم الذين يتصدروننا، ما نخليوش الصغار يتصدروا، لا حرام هذا الأمر. سفيان بن عيينة يقول أول من أسندني عند الأسطوانة مسعر بن كدام عالم، وقال له قعد درس الناس، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام عالم. قال له لو كانت يعطيك إجازة عالم تهلك الدنيا قاع. هو يقول اللي حبسني نكتله، ما حبسني حتى واحد، خطر عالم هو اللي قال لي دير، فهي شهادة لي. صح هم مربيين تربوا رسخ فيهم هذا الأمر، كما عبد الوهاب الوراق لم يتقدم مع أنه يحق له، وصف بالاجتهاد، وصف بأنه من العلماء، يقدر يجتهد وإذا أخطأ فهو له أجر لأنه من العلماء، لكن لم يفعل هذا الأمر لأنهم تربوا على هذه الجادة. هذا الصدق مشي زيدان صاحبي ولا لا، مشي على هذا الأمر. لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوه وأقرب للتقوى. هذا من باب الإنصاف، كأخ مع أخيه، أنا نتكلم معك كلام تاع أخوة، لا ما تخلي الشيطان أن تهدر وهو عند وذنك يهدر ثاني معايا ويقول لك يا ودي إيه قاعد تنصروا بعضكم بعض اللوت وهي ما كانش من هذا الكلام. هذا إخوان هذا طعن فينا، ونحن والله العظيم لا نبتغي من ورائها إلا وجه الله وإلا تصحيح المسار، تصحيح الدعوة، لا نتكلم في شخص حتى يتكلم فيه الكبار. تقول ليش أنا يا الآن سمعت أمور ونعرف أمور حتى وتعرفها هم بعد، اكتم خبي في القجر، ولا عندك آية ولا حديث بأنك مكلف في مقاومة هذا الرجل، لا ما عندكش هذا الأمر. أنت الواجب عليك أن تشتغل بالطلب، تعلم دين الله عز وجل والأمور الأخرى. يعني من أحسن ما رأينا تصرف الشيخ فركوس أبي عبد المعز حفظه الله تعالى، ولكين أمور تركها للوقت، دخلش روحك أنت، إذا دخلت روحك هذه عصبية منك، لا دليل عندك في التدخل في مثل هذه الأمور، هذه ما عندكش دليل، ما تقول ليش لا هذه عقيدة، هذه كلام الخوارج قبل بكري ثاني كله، غير تقول لي ودينا والله ماني عارف أنا السنة في العلماء يفتي ولا أسمع هذه عقيدة، ذق قول لنا يا أنا ذق تقول لي فيها ما فيهاش. قال له الآخر قال له الكيبوس ترفد معايا ولا ما ترفدش، ما تقول لي حتى هدرة واحدة أخرى، هكذا كانوا يتكلموا بتعظيم هذا الأمر وأنه هذه عقيدة لا يجوز تقول لي كذا وكذا. ما عندكش غيرة كغيرة العلماء، أبسط روحك للأرض، أنزل في الأرض كما ينزلوا يعني أهل الجادة، ينزلون في الأرض ولا يتطاولون ولا. ونصيحتي لك أن تعامل نفسك بالتوبة، ليش تروحك ما تخليش الشيطان الآن يبدأ يوسوس لك، أنت توب إلى الله، أنب إليه، روح منا صلي ركعتين وقول أستغفر الله وأتوب إليه، أو جه الشيطان كيفاش يقول له دركا، أو يقول له خلط في مسألة الإيمان حبيت تكفرنا أنت يا ول مسألة الإيمان، ويقول أستغفر الله وأتوب، نقول لك لا، توب إلى الله من موقفك هذا الذي تصدرت فيه، أرجع إلى الله، ارجع إلى الله تبارك وتعالى، قل أستغفر الله وأتوب من هذا الأمر. واللي يجي لك من الإخوة قل لهم كين العلماء، أو كين الشيخ عبد المجيد جمعة، أو كين الشيخ فركوس، أو كين الشيخ عبد الغاني، أو كين الشيخ الأزهر، أم كينين العلماء الشيخ عز الدين الشيخ توفيق عمروني إلى غير ذلك من علمائنا، أرم كينين، فكيف يعني أنت غير مكلف، هم يحملوا دعوة في الجزائر، دعوة مديرين على ظهورهم وانت أكتعاون فيهم ولا حبيت زعما شغل ترفد على ظهرك، ما تقدرش، هيطيح كتفك وهو يقدر، انت ما تقدرش ترفد، ما زلت ماكش واجد باش ترفد. هذه نصيحة أخ لأخيه، انت ارجع إلى الله وتوب إلى الله. وانا يعني استحلفكم الله انكم ما تخوضوش في هذا الفتنه، ما تخليوش هذا الامر يشغلكم عن الطلب، تبداوا كل يوم وزيدان مزيدان وفلان ما فلان. لا، انتم من تكلم فيه العلماء الواجب هو الطاعه، من تركه العلماء الواجب هو الطاعه، دائما في طاعته العلماء لا تخرج عنها قيد انملا، لا تخرج عنها قيد انملا. ونحن ما نعرفه من هذا الرجل انه فاضل وانه مريد للحق وانه محب للحق، مشي علي صاحبي، ما هو صاحبي، انا عرفته غير كي جيت للعالمه، ما نعرفوش من قبل، لكن هذا ما عرفناه نصيحه ويهتف ويقول انا فعلت كذا، ويعني ما رايكم لو كانت تساعدني في الوصول الى العلماء، ولو كانت تساعدني في يعني في يعني في في التوبه بين يدي العلماء. وهو يهدر، يعني الان واحد يقول ان انا نتوب، انا استغفر الله واتوب اليه، انا غلط، انا ندير كذا، يتخذ الخطوات الشرعيه، الله يقول ايه والخطبه تاع الجمعه اللي دارها التاليه هذيك، وسواس من الشيطان يا اخي. تما تقولش باللي هذيك الخطبه يعني تجعلها تنفي. كان بعض السلف يلفتون نظرهم الى غير ما فعله الرجل حتى تظهر منه جليا، حتى يولي دافع ويولي يتكلم ويخوض ثم ندوروا له، مشي مجرد انه نبداو احنا وهو، حتى المبتدع ما يقعش هكذاك، غير يشوفك درتوا له يعاود يتخبى ويقول لا انا على اهل السنه والجماعه، انا عمري ما خالفت الى اخره. فهذه نصيحه تربويه لي انا الاول فيكم ولكم ايضا، لانه حتى احنا ما نامنوش على انفسنا، نقدروا غدوة يصرى منا خطا ولا ونبداو ندافعوا على الباطل بدون نحن نقول. نسال الله عز وجل ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونحن ما نعرف منه ومن مشايخنا في سؤالنا له، يعني غير كيما ماشي بعيدة، أنا أسأل والجواب منهم أنه لا زال على الجادة وهو أخونا، ويعني لا تنفروه بكلامكم إلى آخره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح يعني أنفسنا وبواطننا، باطن من الداخل، ما تخليش الوسوسة تسيطر عليك، مش الداعي يهدر معك وانت تسمع لهذا أو يحكي معك، فأنت دائما حاول التحكم إلى الحق وتصفية نفسك، ومن أتاك في كلامي فيه أرجعه إلى العلماء. أطلبنا منك شيء آخر؟ قلنا لك يا أخ ما رأيك لو سألنا الشيخ عبد الغاني، ما رأيك لو سألنا الشيخ الأزهر، ما رأيك لو وكين سألوه ويجاوبنا، ما نبداش نتأوله، لأن تأويل كلام العالم طعن في العالم. تقول لي لا الشيخ عبد الغني زكاه خطر تلقاو فيه، هذه خدمة تاع بكري تاع الخوارج تاع بكري، بكري كان يجي يقول لي تواش تحوس، الشيخ الألباني افتى بالجهاد في الجزائر، وين افتى بالجهاد؟ أين افتى بالجهاد في الجزائر؟ في مجلس خاص كان وليد خالتي حاضر فيه، طلعوا أمة للجبل بهذا الشوبه هذه، ما تهدرش هذه الهدرة هذه، هذا طعن في الشيخ الألباني، يعني في المجلس الخاص يفتي بالجهاد، وكي تولي في المجلس العام وش يدير؟ أنا ما كاش جهاد، وهذا اختصف فيه بالنفاق يا أخي، اتق الله سبحان الله. لذلك نقول الآن نأتي إلى أهل العلم، ما أخبارنا به التزمنا به وانتهى الأمر، واللي في قلبه مرض يظهر، يعني هذا الرجل زكاة العلماء وكذا وخلاوه إلى آخره، إذا كان هذا المرض أنت تشوف في المرض هكذا بالتجربة يظهر، أخليه للوقت برك يظهر. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح أنفسنا. الأخ هذا يقول نرجو من شيخنا الفاضل أن يدعو لأخينا يا ودي، وعلى هكذا لما ذي تجر السماوات والأرض وأخينا ما تجرهاش ولا لأخينا طارق عكاشا الذي سقط من الطابق الخامس وهو في مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي، وجزاكم الله خير. نسأل الله عز وجل أن يخفف عنه وأن يشفيه وأن يرجعه إلى أهله سالما غانما، ونسأله تعالى أن يصلحنا وإياكم، مبارك الله فيكم. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. والآن يتقدم الشيخ الكبير المسن عمي محمود حفظه الله ليقدم هدية إلى الشيخ، وبارك الله في الجميع. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ابقوا في أماكنكم، بارك الله فيكم.